نبدأ درسنا في هذه الليلة المباركة في حاشية الروض المربع للشيخ بن قاسم، وكنا في دروسنا السابقة قد عرضنا ما قرره فقهاؤنا من أحكام المياه وأقسامها، وأنها ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. ومر بنا ما قرره المحققون منهم من أن الماء إنما ينقسم إلى طهور طاهر بنفسه مطهر لغيره، ونجس لا وليس بطاهر في نفسه ولا مطهر لغيره. وهذه الليلة سيكون موضوع درسنا النوع الثالث من أنواع المياه، وهو النجس. وستأتي جملة من أحكام هذا النوع يعرض لنا الشيخ فهد من متن الروض ما تيسر، ونعقبه بما يسر الله عز وجل من حاشية الشيخ بن قاسم، فإذا ذلك ندعوه وعلى بركة الله. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: النوع الثالث النجس، وهو ما أشار إليه بقوله النجس النجس النجس النجس، وردت هكذا، قال بتثليث الجيم مثلثات قطرب، يعني على الحركات الثلاث، قال بتثليث الجيم وتسكينها، يعني النجس النجس النجس النجس، قال معناه المستقذر وضد الطاهر، ويحرم استعماله مطلقا في العبادات وغيرها، ولو لم يوجد غيره إلا لضرورة كدفع لقمة غص بها ولا طاهر عنده، أو عطش معصوم، أو طفي حريق ونحوها، قياسا على الطعام النجس. ولو لم يوجد غيره إلا لضرورة، يعني عند الضرورة يباح كدفع لقمة غص بها ولا طاهر عنده، أو عطش معصوم يخشى عليه التلف فيباح له، أو طفي حريق ونحوها يباح استعماله قياسا على الطعام النجس. يعني الطعام النجس أيضا إذا كان لضرورة لدفع الموت بالجوع ونحو ذلك فإنه يباح ولا طعام غيره. وصوبه المرداوي وغيره، وقال الشيخ: نجاسة الماء ليست عينية، لأنه يطهر غيره فنفسه أولى، يعني يطهر نفسه، وأنه كالثوب النجس، ولهذا يجوز بيعه، معروف يطهر نفسه إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني أنه يدفع الخبث. نعم. وهو ما أشار إليه بقوله: والنجس ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا. إيه نعم، والنجس الحمد لله. رحمك الله. يهديكم الله ويصلح بالكم. والنجس ما تغير بنجاسة، فهذا النوع الأول من أنواع النجس. والنجس ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا. قال هذا هو القسم الأول من أقسام النجس. والثاني قوله أو لاقاها، يعني القسم الثاني الذي لاقى النجاسة وقيده بالنجاسة، فإن لم يعلم بأي شيء تغير أو تغير بطاهر فطاهر بلا خلاف. كان الماء متغير لكن لا يعلم بأي شيء تغير فهو طاهر، إذا تغير الماء بطاهر فهو طاهر، أما النجس فهو المتغير بالنجاسة قليلا كان أو كثيرا. وحكى ابن المنذر الإجماع عليه على هذا الحكم، وحكاه جماعات من العلماء، يعني حكى الإجماع جماعات من العلماء. قال فإن العمدة في نجاسة ما تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة هو الإجماع. وتقدم أنه أحد الأصول الثلاثة، وذكر غير واحد أن عصمة هذه الأمة من الخطأ وأنها لا تجتمع على ضلالة متواتر، فالإجماع حجة لهذا الدليل، لهذا الحديث، لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة هو متواتر، فإذا أجمعت على حكم شيء فهو حجة. قال ولا ينكره، ينكر الإجماع إلا كافر. وقال الشيخ ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم مسألة واحدة أنه لا نص فيها. وقال إذا تغير الماء بالنجاسات فإنه نجس باتفاق العلماء. وتقدم قول الشافعي فيه حديث لا يثبت مثله أهل العلم، وهو قول العامة لا أعلم بينهم خلافا. لما يقول قول العامة يعني عموم الناس أو عموم المسلمين، ما يقصد بالعامة الذين ليس عندهم علم، لا، كما يقصد يعني بهذا اللفظ في التعبير المعاصر. لما يقول وهو قول العامة يعني عامة أهل الفقه وعامة أهل العلم. قال لا أعلم بينهم خلافا، هذا قول الإمام الشافعي. وقال ابن رشد وغيره لا خلاف أن الماء الكثير لا ينجسه ما حل فيه من النجاسات إلا أن يغير أحد أوصافه. ونصر ابن رجب وغيره العفو عن يسير الرائحة، واختاره الشيخ وابن القيم وغيرهما لما تقدم من سرعة سرايتها وحصولها عن مجاورة، يعني ولو لم تمتزج بهذا النجس المجاور فالرائحة تسري ولو عن مجاورة، ولهذا يعفى عن يسير الرائحة، لا ينجس الماء بيسير الرائحة. نعم. أو لاقاها إلاق النجاسة وهو يسير دون القلتين فينجس بمجرد الملاقات ولو جاريا. أين أو لاقاها، هذا القسم الثاني من أقسام النجس. القسم الأول من أقسام النجس المتغير بالنجاسة، والقسم الثاني الملاقي للنجاسة وهو يسير أي دون القلتين ولكنه ما تغير، هذا ينجس بمجرد الملاقات وإن لم يتغير، هذا ينجس بمجرد الملاقات وإن لم يتغير أحد أوصافه. والقليل هنا قال القليل دون القلتين ينجس بمجرد ورود النجاسة عليه وإن لم يتغير. ثم قال والذي دلت عليه السنة وعليه الصحابة وجمهور السلف أن الماء لا ينجس إلا بالتغير، سواء كان قليلا أو كثيرا. قال والذي دلت عليه السنة وعليه الصحابة وجمهور السلف أن الماء لا ينجس إلا بالتغير وإن كان يسيرا، وهو قول أهل المدينة، واختاره ابن المنذر وغيره، ونص عليه أحمد، واختاره جماعة من الأصحاب، والشيخ تقي الدين وهو المفتابة لحديث بئر بضاعة: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ويعضده حديث: الماء طهور لا ينجسه إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، وهو منطوق حديث القلتين. هنا يعني لا يشترط الجمع أنه يتغير لونه وطعمه وريحه، لكن والواو هنا بمعنى أو: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، وهو منطوق حديث القلتين. وفي التمهيد في اليسير كآنية وضوء وغسل أصابته نجاسة فلم تغير شيئا من أوصافه فطهور. وقال هو الصحيح من النظر وجيد الأثر، واختاره الروياني وغيره، وذكر أنه أصح مذهبا. وقال إمام هذه الدعوة: من قال ينجس وإن لم يتغير بنجاسة فقد قال ما لم يعلم قطعا. والصواب قول من قال أكرهه ولا أستحبه مع وجود غيره، هذا هو الصواب، يعني أنه كراهية لكنه لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه. قال فينجس بمجرد الملاقات ولو جاريا، بحيث لو ركد لأمكن سريان النجاسة فيه، ولا يقال بتنجيس الأعلى إذا كان الجاري نازلا من أعلى إلى أسفل، فإنه إذا تنجس الأسفل لا يحكم بنجاسة الأعلى لعدم إمكان سريان النجاسة إليه. والجرية ما أحاط بالنجاسة من الماء يمنة ويسرة وعلوا وسفلا. وقال الشيخ: ما انتشرت إليه عادة أمامها ووراءها. وقال هو والإمام أحمد وغيرهما: ماء الحمام بمنزلة الجاري إذا كان يفيض من الحوض. ولو قال ولو جارية، ولو إشارة إلى خلاف مالك المفصل بين الجاري والراكد، وهي رواية عن أحمد أنه لا ينجس إلا بالتغير قليلا كان أو كثيرا، وهو القديم من قولي الشافعي، واختاره البغوي وجماعة، وقال النووي هو قوي، واختاره الموفق في العمدة والشيخ وجماعة، وقال هي أنص الروايتين. نعم. لمفهوم الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. إذا بلغ هذا لمفهوم الحديث. لمفهوم الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. نعم، هذا منطوقه إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، لكن مفهومه إن لم يبلغ قلتين ينجس وإن لم يتغير، هذا المفهوم. فهو قال لمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، يعني وإن لم يبلغ قلتين ينجس وإن لم يتغير، وتقدم تنظير هذا المفهوم. نعم. أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا أو قبل زوالها فنجس، أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا، إذا انفصل الماء عن محل نجاسة متغيرا الماء فينجس بمجرد الملاقات إجماعا لأنه تغير بالنجاسة. نعم. فمن فصل قبل السابعة نجس، وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها أو متغيرا. نعم. إذا انفصل الماء عن محل نجاسة متغيرا فينجس، أو قبل زوال، انفصل عن النجاسة قبل زوالها فينجس أيضا ولو غير متغير، بناء على تنجيس الطاهر بمجرد ملاقات النجاسة من غير تغير. فمن فصل قبل السابعة نجس، فمن فصل نعم قبل السابعة فنجس لحصول عين النجاسة فيه، أو انفصل متغيرا بها فنجس. نعم. وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها أو متغيرا. أي نعم، أي بعد السابعة. وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها، يعني بعد السابعة، فنجس لحصول عين النجاسة فيه، أو انفصل متغيرا بها فنجس، متغيرا بالنجاسة فنجس. نعم. فإن أضيف إلى الماء النجس قليل، فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثيرا طهور كثير بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهورا. فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثيرا طهور كثير لا يسير، ولو زال به التغير لأنه لا يدفع عن نفسه. وقال الشارح الوجه الثاني يطهر لأن علة النجاسة زالت وهي التغير، يعني إذا صب ماء طهور كثير أو أجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهر، أي الماء النجس بإضافة طهور كثير إليه بما ذكر ونحوه بلا خلاف، حكاه النووي وغيره، كأن نبع فيه أو سال إليه ماء المطر أو نحو ذلك، ولا يشترط الاتصال في الصب عليه. نعم. لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به. لأن هذا القدر المضاف من الماء الطهور نعم يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به، فظهر أن نجاسة الماء حكمية، وصوبه في الإنصاف. وقال الشيخ لأنه يطهر غيره فنفسه أولى، وذكر بعضهم أنها مجاورة سريعة الإزالة. نعم. غير تراب ونحوه فلا يطهر به ماء النجس. غير تراب ونحوه يعني من الأجزاء الأرضية كالرمل والنورة أو من المائعات الطاهرة، وكذا كلما لا يدفع النجاسة عن نفسه فلا يطهر به نجس، لا يطهر بالتراب ونحوه. وهذا استثناء منقطع لأن التراب لا مدخل له في التطهير، والذي يفترق فيه الحكم بين القليل والكثير هو الماء لا التراب ونحوه، فإنه لو أضيف أحد هذه الأشياء إلى الماء الكثير المتنجس لم يطهر بإضافته إليه، لكون المضاف لا يدفع عن نفسه فعن غيره أولى، ولو زال به التغير على أظهر الوجهين، يعني التراب ونحوه إذا أضيف إلى الماء النجس لا يطهر، فلا يطهر به يعني بالتراب نجس. نعم. أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه من غير إضافة ولا نزح. أي نعم طهر، يعني إذا تغير الماء النجس الكثير بنفسه من غير إضافة ماء ولا نزح طهر هو والحفرة الكائن فيها، كدن الخمرة تنقلب خلا فإنها تكون طاهرة، الخمرة تنقلب خلا تكون طاهرة، ودنها طاهر أيضا الذي انقلبت فيه الإناء، فتطهر هي ودنها. نعم. أو نزح منه أي من النجس الكثير فبقي بعده أي بعد المنزوح كثير غير متغير طهورا. نعم هذا لو نزح، هذا بلا نزاع، قال بلا نزاع حكاه جماعة، نزح منه أي من النجس الكثير فبقي بعده أي بعد المنزوح كثير غير متغير، كثير غير متغير بالنجاسة طهر لزوال علة تنجسه وهي التغير، يعني بالأوصاف العلة إذا تغيرت أوصافه الثلاثة أو أحدها، وإذا زال الحكم، وإذا زالت العلة زال الحكم بزوالها. وإن ورد على المتغير أحد أوصافه بنجاسة ما له طعم أو لون أو ريح فأزال تغيره لم يطهر، قال النووي بلا خلاف. نعم. فبقي بعده أي بعد المنزوح كثير غير متطهر طهر لزوال علة تنجسه وهي التغير. نعم. والمنزوح الذي زال مع نزعه التغير طهور. والمنزوح الذي زال مع نزعه التغير طهور، كان يقع في حسو مثلا، الحسو أو القليب الصغيرة يقع فيها نجاسة فينزحونها، حتى إذا بقي ماء ينبع ليس متغيرا يزول مع نزح التغير فهو طهور. نعم. إن لم تكن عين النجاسة فيه، إن لم تكن عين النجاسة به فإن كانت عين النجاسة فيه فلا يطهر حتى لو نزح. نعم. وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيره إن كان. نعم. ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة. نعم أي قال نعم. وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيره إن كان، أي حصل تطهير المتنجس القليل أو الكثير المجتمع من متنجس بإضافة كثير إليه مع زوال تغيره لا بإضافة يسير، وكان هنا تامة أي مكتفية بمرفوعها عن منصوبها فتكون بمعنى وجد أو حصل مع زوال تغيره إن كان، إن حصل يعني فهي تامة. قال ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة والحرج في ذلك، سواء حصلت النجاسة بجوانبها أو بأرضها بخلاف رأسها، ويعفى عن جوانبها واسعة كانت أو ضيقة، فإنه لو وضع فيها مائع حكمنا بنجاسته، وظاهر كلامهم غسل آلة النزح، لكن مقتضى قولهم المنزوح طهور بشرط أن الآلة لا يعتبر فيها ذلك للحرج، والمشقة من شق عليه الأمر أي صعب. نعم. تنبيه محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدم، والتنبيه هو لغة الإيقاظ واصطلاحا الإعلام بتفصيل ما علم إجمالا مما قبله وتقدم، يعني كأنه يقول فصل أو تنبيه كأنه فصل، الإعلام بتفصيل ما علم إجمالا مما قبله وتقدم. نعم. محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدم أو عذرته، فتطهير ما تنجس به ما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه. أي نعم، مع زوال التغير إضافة ما يشق نزحه إليه مع زوال التغير، وعلم منه أن المضاف إذا لم يشق نزحه لم يطهر الماء. نعم. أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه، أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه مع زوال التغير قبل المنزوح أو أكثره. نعم. أو بزوال تغير ما يشق بنفسه على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم. أو زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه، زال تغيره كالخمرة تنقلب خلا فيطهر، على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم في النوع الأول من أنواع المياه من قوله إنما لا يشق نزحه ينجس ببول آدم ببول الآدم، وتقدم أيضا توضيحه في مبدأ الفصل، والمتقدمون من الإمام إلى القاضي أبي أعلى، والمتوسطون منه إلى الموفق، والمتأخرون من الموفق إلى الآخر. إذا قال المتقدمون من الإمام إلى القاضي أبي أعلى في الطبقات، في طبقات الفقهاء حنابلة، والمتوسطون من الإمام أبي أعلى إلى الموفق، والمتأخرون من الموفق إلى الآخر، هذا في طبقات فقهاء الحنابلة. نعم. وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات، أو شك في طهارته أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك، بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك. نعم، وهذه قاعدة عظيمة، هذه قاعدة عظيمة. قال: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات كثوب وإناء، ولو كان الشك في نجاسة مع تغير الماء بنى على أصله، والشك هو كما قال ابن القيم التردد بين وجود الشيء وعدمه، استوى الاحتمالان أو رجح أحدهما. وقال النووي: هذا معناه في اللغة واستعمال الفقهاء معناه في اللغة، معنى الشك في اللغة واستعمال الفقهاء. قال صلى الله عليه وسلم: فليطرح الشك وليبني على اليقين. يعني إذا شك في طهارته أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك، بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك. يعني إذا كان متيقن الطهارة وشك في النجاسة بنى على اليقين وهو الطهارة، وإذا كان متيقن النجاسة وشك في الطهارة بنى على اليقين الذي هو النجاسة أو علمه بالنجاسة. قال: لأن الشيء إذا كان على حال فانتقاله عنها يفتقر إلى عدمها ووجود الأخرى، فإذا شك في نجاسة ماء مثلا فالأصل طهارته، أو شك في طهارته بعد العلم بنجاسته فالأصل بقاؤه عليها، فيعمل بالأصل وهو اليقين الذي علمه قبل، واليقين طمأنينة القلب على حقيقة الشيء يضد الشك، والعلم الحاصل عن نظر واستدلال وتحقيق الأمر، واصطلاحا اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا مطابقا للواقع غير ممكن الزوال. نعم، هذا تعريف العلم، هذا تعريف العلم، اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا مطابقا للواقع غير ممكن الزوال. هذا العلم، هذا تعريف العلم. نعم الشيء. ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه. ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته أي فطاهر استصحابا للأصل، فإن الضابط العمل بالأصل، لكنه يكره استعمال ما ظنت نجاسته احتياطا لحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أي دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه، ولغيره من الأحاديث، لأن الأصل قال ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه، تعليل لقوله بنى على اليقين. وقال شيخ الإسلام الاحتياط بمجرد الشك في أمور المياه ليس مستحبا ولا مشروعا، ولا يستحب السؤال عن ذلك، بل المشروع أن نبقي الأمر على الاستصحاب، فإن قام دليل على النجاسة نجسناه، وإلا فلا يستحب أن يجتنب استعماله بمجرد احتمال النجاسة. عمر رضي الله عنه مر ورجل معه فخر عليهم الميزاب، فقال من معه يا صاحب الميزاب هل ماؤك نجسا؟ فقال عمر لا تخبره، استصحابا للأصل أنه يعني طاهر. ولهذا قال الشك في أمور المياه أو استصحاب العمل بالشك على سبيل الاحتياط، الاحتياط بمجرد الشك في أمور المياه ليس مستحبا ولا مشروعا، بل ولا يستحب السؤال عن ذلك، لا يستحب السؤال عن ذلك، بل المشروع أن نبقي الأمر على الاستصحاب، فإن قام دليل على النجاسة نجسناه، وإلا فلا يستحب أن يجتنب استعماله بمجرد احتمال النجاسة. يعني إذا كان الماء نزل ما تدري، ربما شككت في نجاسة، أما إذا نزل بول تعرف البول، البول هذا واضح أنه نجس. أي نعم، إذا نزل شيء معروف يعني أنه نجس، أي نعم بعينه أو متغير بنجاسة برائحة نجاسة، نعم، فأحيانا النجاسة رائحة النجاسة، رائحة العذرة، رائحة البول معروفة أو الطعم، لكن ما اسمه ما قد يشك مثلا في أنه نجس، فلا يسأل عن ذلك، بل المشروع أن نبقي الأمر على الاستصحاب، استصحاب الأصل وهو أن الماء طاهر يعني في أصله، فإن قام دليل على النجاسة نجسناه، وإلا فلا يستحب أن يجتنب استعماله بمجرد احتمال النجاسة. نعم. وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزم قبول خبره. أي نعم، وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب، سبب النجاسة، لزمه قبول خبره. يعني قال وإن أخبره عدل بنجاسته، أي بنجاسة شيء، وينبغي أن يقال كذلك، لو أخبره بسلب طهورية ماء وعين السبب، لأنه إذا قبل في الأغلب، إذا قبل في الأغلظ قبل في الأخف من باب أولى، وقد يقال أو طهارته، يعني كونه طاهرا غير مطهر، إذ لا فرق، ويقبل العدل ولو ظاهرا، رجل أو امرأة، حر أو عبد، لا كافر أو فاسق بلا نزاع وغير بالغ، وقطع به الجمهور لأنه لا يوثق بقوله، الفاسق والكافر وغير البالغ لا يوثق بقوله، فلابد أن يكون عدل. العدل نعم هو ما ظهرت عدالته من رجل أو امرأة، حر أو عبد، إلا الكافر والفاسق، فهذا يعني لا يقبل قول وليس عدلا. قال: وعين السبب لزمه قبول خبره، أي عين المميز العدل المكلف، مميز خرج غير المميز، العدل خرج غير العدل، مكلف خرج غير المكلف، أي عين المميز العدل المكلف ولو مستورا السبب الذي تنجس به بأن يقول هذا متنجس بكذا مما يقتضي النجاسة، لزم قبول خبره بلا نزاع، ولا يلزم السؤال عما لم يتيقن نجاسته. اختاره الشيخ وصححه في تصحيح الفروع، فإن لم يعين السبب لم يلزم قبوله، لأن هذا المخبر قد يرى نجسا ما ليس بالنجس، لكن إذا عين السبب وتبين السبب صحيح نجس نعم يلزم قبوله، فإن لم يعين لم يلزم قبوله وإن كان فقيها موافقا. وإن أصابه ماء ميزاب ونحوه ولا أمارة على نجاسته كره سؤاله، نص عليه لقول عمر: لا تخبرنا يا صاحب الميزاب. قال الشيخ: لا يجب غسله، بل ولا يستحب على الصحيح، وكذلك لا يستحب السؤال عنه على الصحيح، وأوجب الآزج إجابته إن علم نجاسته، إجابة السائل إن علم المسؤول نجاسته يجب عليه أن يخبره. وصوبه في الإنصاف، وقال الشيخ: وكذلك إذا أصاب رجليه أو ذيله بالليل شيء رطب، ويمشي فأصاب طرف ثوبه أو أصاب رجليه رطوبة، أي نعم، فلا يعلم ما هي، لم يجب عليه أن يشمه ويتعرف ما هو، واحتج بالقصة، يعتبر أنه على الأصل طاهر، ولا يجب عليه، قال، أن يشمه ويتعرف ما هو، واحتج بالقصة، قصة عمر وصاحبه الذين يمشيان في سوق فخر عليهما الميزاب، فقال صاحب عمر: يا صاحب الميزاب أخبرنا عن مائك هل هو نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبره، يا صاحب الميزاب لا تخبره، أين لا تخبرنا يا صاحب الميزاب. نعم. وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور. أي نعم، اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما، أي اشتبه كل منهما بالآخر حتى التبس، حرم استعمالهما إلا لضرر. قال شيخ الإسلام: إذا اشتبه الطاهر بالنجس فاجتنابهما جميعا واجب، لأنه يتضمن لفعل المحرم وتحليل أحدهما وتحريم الآخر تحكم بلا علم. وقال: استعمال الحرام المختلط بالحلال لا أعلم أحدا جوزه، إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور. قيده الشارح بهذا الشرط كما في المنتهى وغيره، لكن إذا كان حرام مختلط بالحلال والغالب للحلال فالحكم للغالب، أما إذا كان الغالب الحرام فالحكم للغالب أيضا. نعم. فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر، وكان عنده إناء يسعهما، وجب خلطهما واستعمالهما. أي نعم، فإن أمكن يعني أمكن أن أمكن تطهير النجس بالطهور، كأن قال بأن كان الطهور قلتين فأكثر، بلغ قلتين فأكثر لا يحمل الخبث. والنجس مجتمع من متنجس وطاهر وأشكل عليه الطهور. قال وكان عنده إناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما ليتمكن به من الطهارة الواجبة، ولم يتحرى أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله، ولو زاد عدد الطهور أو المباح فيستعمله، أو كان النجس غير بول فلا يتحرى ولا يستعمل واحدا منها. ولو أدى اجتهاده إلى أنه الطهور المباح، يعني حتى لو أدى اجتهاده إلى أنه الطهور المباح فإنه لا يستعمل واحدا منهما، يعني لو وافق في الواقع وهو لم يعلم الطهور من غيره، المباح من المحرم. قال ولا يصح وضوءه منه ويعيد ما صلاه به ولو تبين بعد أنه الطهور المباح. هو طلب الصواب والتفتيش عن المقصود والتحري والاجتهاد والتأخي بمعنى واحد. نعم. ولم يتحرى أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله. ولو زاد، نعم، ولو زاد عدد الطهور ويعدل إلى التيمم إن لم تجد غيرهما أي المشتبهين، يعدل إلى التيمم ولا يعيد الصلاة إذا تيمم وصلى إذن، ولو علم الطهور المباح بعد. نعم. ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما لأنه غير قادر على استعمال الطهور، أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه. إذا صار الماء في بئر ما يمكنه الوصول إليه وش يسوي؟ يتيمم. هنا إذا كان يعني زاد عدد ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما، ولا يمكنه يعني لا يمكن تطهير المتنجس بالطهور. قال ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، بعض الناس يريقهم علشان يكون عادم للماء فيتيمم. قال لا يشترط إراقتهما ولا خلطهما، لأنه لو خلطهما لم يحصل التطهر. لو خلطهما هنا الطهور يعني قليل، لا يمكن أن يطهر النجس، فلا يشترط أن يخلطهما، أي نعم، أو يريقهما، لأنه غير قادر على استعمال الطهور حكما لا حسا. الحس يمكن يستعمل، لكن في الحكم غير قادر لأنه لا يدري أيهما الطهور. صححه في التصحيح وتصحيح الفروع، واختاره ابن عقيل والشارح وشيخ الإسلام وغيرهم، لأنه عادم للماء حكما لا حسا. قال الشارح فإن احتاج إليهما للشرب لم تجب إراقتهما بغير خلاف. نعم. قال أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه فيتيمم، وأشبه ما لو كان أي مثل ما لو كان، وشبهت الشيء بالشيء أقمته مقامه بصفة جامعة بينهما. نعم. وإن اشتبه طهور بطاهر أمكن جعله طهورا به أم لا، توضأ منهما وضوءا واحدا ولو مع طهور بيقين، من هذا غرفة ومن هذا غرفة. وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمم إن لم يجد غيرهما، أي المباح والمحرم. ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله بخلاف ميزاب، بخلاف ميزاب، يعني إذا كان علم النجس فيعلم من أراد أن يستعمله إلا الميزاب. قال لأنه قد بولي به، فلا يلزم من علم أنه نجس إعلام من أصابه وتقدم، وعلم الشيء كسمعه، علما بالكسر علم عرفه، وعلم هو في نفسه، وعالم وعليم جمعه علماء. وتقدم أن حد العلم معرفة المعلوم على ما هو به، ولعل محله إذا كان نجسا عندهما لا عند أحدهما، وأن مثله الطاهر إذا رأى من يريد أن يتوضأ به، ويلزم من اشتبه عليه طاهر ونجس التحري لحاجة أكل وشرب، لأنه حال ضرورة أو حال ضرورة. وإن اشتبه طهور بطاهر أمكن جعله طهورا به أم لا؟ أو لم يمكن جعله طهورا به، نعم، توضأ منهما وضوءا واحدا، أي من الطهور والطاهر معا، من كل واحد وضوءا كاملا. عنده طهور وطاهر، اشتبه أيهما الطهور وأيهما الطاهر، يتوضأ من الطهور مرة ويتوضأ من الطاهر مرة، يتوضأ من كل واحد مرة، عاد أيهما الأول. أي نعم. قال: وإن اشتبه طهور بطاهر أمكن جعله طهورا به أم لا؟ توضأ منهما وضوءا واحدا. قال: هذا المذهب لا من كل واحد، كما جزم به الموفق وغيره. قال الجوهري: توضأ مهموز ويجوز ترك الهمزة. وقال ابن مالك: يجوز توضيت لغة في توضأت. نعم. من هذا غرفة وغرفة ومن هذا غرفة. الغرفة بالفتح المرة الواحدة، وبالضم اسم للمغروف منه غرفة. قال النووي: ويحسن الضم في قوله يأخذ غرفة، وفي المطلع: ويحسن الأمران هنا غرفة وغرفة. نعم. ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل. نعم، أي لزوما، لأن الوضوء الواحد على الوجه المذكور مجزوم به بنية كونه رافعا، بخلاف الوضوءين فلا يدري أيهما الرافع للحدث. نعم. وصلى صلاة واحدة، قال في المغني والشرح: بغير خلاف نعلمه. أي نعم. قال: ويعم بكل واحد من الغرفتين المحل، لأن الوضوء الواحد على الوجه المذكور مجزوم به بنية كونه رافعا، بخلاف الوضوءين فلا يدري أيهما الرافع للحدث. قال الخلوتي: ويصح أن يتوضأ وضوءين كاملين بنية واحدة مع قرب زمنيهما، وهذا غير القول الثاني، لأن عليه أن يتوضأ وضوءين بنيتين، فتكون النية الثانية مشكوكا فيها هل هي بعد الرفع أو لا. وفي شرح المنتهى: حكم الغسل وإزالة النجاسة حكم الوضوء، وهذا كله تفريع على تقسيم الماء إلى ثلاثة، وتقدم رجحان أنه إما طاهر وإما نجس. وتقدم أيضا قول الشيخ: إن قام دليل على النجاسة وإلا فلا، والماء في الأحواض مباح، ذكره ابن القيم وغيره، وهو مذهب الشافعي إذا علم رضا صاحبه أو كان عرفا، وما سبل للشرب لا يتوضأ به ما لم يدل عرف أو قرينة، ومثله ماء جهل حاله ولا يحمل منه شيء ولا يحمل منه شيئا إلى غير محله ما لم يضطر إليه. وإذا أفرغ دلوا في الحمام للغسل لم يجز لآخر أن يسبقه إلا بإذنه. وأما إذا أفرغها في الحمام الذي جعل للوضوء فلكل الوضوء منه، لأنه وضع للعموم. يعني صفة هذا ربما في أنا رأيته فيما مضى، يصبح مثل الإناء يسمونه القرو، يأتي شخص وينزع دلوا فيصبه في هذا القرو مرتفع، ويأتي تحته وله صنبور يفكه ويغتسل منه. إذا هو نزح الدلو من أجل الاغتسال وصبه في هذا القرو لا يجوز لأحد أن يسبقه إليه إلا بإذنه. أما إذا نزح الدلو وصبه في المكان المعد للوضوء للعامة فلكل واحد أن يأتي ويتوضأ حتى ولو لم يستأذن. أي نعم، قد يتصور هذا لكن هذا فيما سبق. نعم، قال فلا يختص. نعم، ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة، ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة، ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة وهي الميضاءة، الميضاءة المعدة للتطهير والتخلي، بيت يعني اللي يسمونه بيت الماء، وهذه طهارة للوضوء والتخلي يكون فيها بزبوس. يحرم منع المحتاج إلى الطهارة، يعني ما يقفل الحمام قفل ويمنع المحتاج، خاصة إذا كانت يعني عامة. ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة بتشديد الهاء الميضاءة المعدة للتطهير والتخلي. قال الشيخ ولو وقفت على طائفة معينة كمدرسة ورباط، يعني هذه الطهارة وقفت على طائفة معينة، يحرم منع المحتاج حتى ولو لم يكن من هذه الطائفة، ولو في ملكه أيضا إذا جعلها في ملكه فيحرم أن يمنع المحتاج، لأنها بموجب الشرع والعرف مبذولة للمحتاج. وفي المبدأ لا تصح الصلاة بماء مغصوب كثوب غصب أو نعم، أيضا لا تصح الصلاة فيه، وعنه تصح اتفاقا وتكره، يعني في الماء المغصوب. قال في الإنصاف لأن الطهارة به صحيحة من حيث الجملة، وإنما عرض له مانع وهو الغصب انتهى. ولو توضأ من ماء قليل وصلى ثم وجد نجاسة، أو توضأ من ماء كثير ثم وجده متغيرا بنجاسة، يعني وجد نجاسة في هذا الماء القليل، أو توضأ بماء كثير ثم وجده متغيرا بنجاسة وشك هل كان قبل وضوئه أو بعده، يعني هذه النجاسة هل هي قبل وضوئه أو بعده، فالأصل صحة طهارته. وإن علم أن ذلك قبل وضوئه بأمارة، يعني فيه أمارة أنها قبل وضوئه، أعاد إجماعا، أعاد الوضوء إجماعا. نعم، وإن اشتبه الثياب طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها، أو اشتبه الثياب مباحة بثياب محرمة يعلم عددها، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس من الثياب المحرمة منها، يرمي بها الفرض احتياطا كمن نسي صلاة من يوم وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين. نعم، وإن اشتبه ثياب طاهرة بثياب النجس يعلم عددها، أي ثياب النجس يعلم عددها، وثياب اللباس مما يلبسه الناس من الكتان والقطن. أو اشتبه الثياب مباحة بثياب محرمة يعلم عددها، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس من الثياب أو المحرم منها، ينوي بها الفرض احتياطا كمن نسي صلاة من يوم وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين. يعني عندك ثياب نجسة تعلم عددها، اشتبهت بطاهرة، عندك ثياب نجس تعلم عددها، مثلا ثلاثة ثياب تعرف النجس، عندك ثياب جملة ثياب خمسة ثياب ستة ثياب، لكن تعرف أن منها ثلاثة نجسة، تعلم أن منها ثلاثة نجسة، كم تصلي بكل واحد؟ أصلي ثلاث صلوات، ثم أصلي صلاة الرابعة، يعني مثلا عندي 5 ثياب 6 ثياب 3 منها أعلم أنه نجس بيقين، أعلم أن هذه 3 نجسة لكن لا أعرف عينها، إذن أنا أصلي بكل ثوب صلاة حتى آتي على 3 صلوات ثم أصلي رابعة، لأني تيقنت أن هذه الرابعة بثوب طاهر فأكون متيقن في صلاة، أو محرمة نفس الشيء وتعرف عدد المحرم فتصلي بعدده وتزيد واحدة ليحصل لك اليقين. وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين. نعم، قال فيلزم أن يزيد صلاة على عدد النجس أو المحرمة كمن نسي صلاة من يوم وجهلها ليخرج منها على يقين. نسي الصلاة من يوم لكن ما تدري هي الفجر ولا الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء. الطواف ممكن حملها بالمجدف؟ نعم. ممكن تحملوها؟ نعم نعم. أي نعم. وتطوف وهي محمولة؟ نعم. إذا كانت ما تستطيع يعني أن تطوف بنفسها تطوف وهي محمولة؟ نعم. أي نعم ويكفي. أما تطوفون عنها يعني تطوفون عنها وهي موجودة محرمة؟ نعم. في الإمكان أن تطوف وهي محمولة. على كل شكر من حياك الله. مرحبا. يعطيك العافية. وإياك. عليكم السلام ورحمة الله. الله يمشيك والخير. الله يعافيك. أي شفت أنا شفت سؤالك. نعم. يقول الأخ جئت من أبها أنا وأهلي ونويت وأنا في أبها نذهب إلى جدة مباشرة عن طريق البر مرورا بميقات أهل اليمن يلملم دون الإحرام منه والجلوس في جدة بضعة أيام ثم المدينة والإحرام من أبيار علي والذهاب إلى مكة لأداء العمرة، يعني منهج سليم ولا عليك شيء. لا أنت لا أنت لا تريد مكة. إيه لا تريد مكة، أنت تريد جدة ثم المدينة ثم الآن تريد مكة، فمن أبيار علي لا شيء عليك. حياك الله. مرحبا. يقول الأخ امرأة حصل لها عذر الحيض وهي قادمة من مصر وتريد الذهاب إلى مكة لغرض العمرة وهي الآن بالمدينة لغرض الزيارة. الحائض يا أخي ما تدخل المسجد لكن يمكن تصلي وتسلم على الرسول وهي في مكانها، يمكن لكل واحد أن يصلي ويسلم على الرسول في أي مكان، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وما دام جاءها العذر وعادتها مثلا قليلة يمكن أن تطهر فهي تحرم، تحرم ولو عليها العذر، لكن لا تطوف في البيت حتى تطهر. لو وصلت هناك تبقى حتى تطهر ثم تغتسل عن الحيض وتذهب إلى البيت وتطوف، هي محرمة لا شيء عليها، وتسعى وتقصر وتمت عمرتها. يقول الأخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ورد أثناء قراءة الدرس عبارة لم أفهمها، وهذا السؤال الوحيد الذي هو في صلب الدرس، يعني جيد هذا السؤال الوحيد اللي يقول عبارة لم أفهمها وهي إذا كان قبل السابعة ما المقصود بالسابعة؟ هل هو الوقت أم صفة للنجاسة أم ماذا؟ بعض النجاسات يشترط لغسلها 7 مرات بالماء، يشترط لغسلها 7 مرات، فهو يقول يعني الماء النازل المنفصل عن غسل النجاسة قبل السابعة لأنه ما يطهر إلا بعد السابعة، قبل السابعة نجس، أما بعد السابعة إذا كانت عين النجاسة باقية فهو نجس ولو بعد السابعة، هذا معنى. أقول هذا معنى السابعة. بعض النجاسات يشترط لها 7 مرات. فهو يقول الماء المنفصل من الغسل قبل السابعة نجس، لأنه لم يطهر المحل قبل السابعة، وإذا كان بعد السابعة وعين النجاسة باقيا فهو أيضا نجس ولو بعد السابعة. هكذا فهمتم؟ نعم. طيب، هل في إمكاننا أن نكمل؟ بقي قليل على الباب. قل بقي قليل وينتهي الباب. باقي قليل وينتهي الباب، نعم، لعلنا نكمل. فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت. ولو كثرت، نعم. أنا قلت قبل شوي يعني لو نسي صلاة في يوم، قال والله اليوم الفلاني ما صليت فيه، طيب وش الصلاة اللي أنت ما صليتها؟ قال ما أدري، هي الفجر، هي العصر، هي وش يلزم هذا؟ يصلي الصلوات الخمس، صلي 5 صلوات، فجر وظهر وعصر، يعني حتى يتيقن أنه صلى تلك الصلاة التي نسيها. نعم. وإذا كان ما يعلم عدد النجسات واختلط طاهر بنجس فيصلي بعددها ولو كثرت. نعم. ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا. اي نعم، لا تصح الصلاة، نعم، في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا. نعم. وكذا حكم أمكنة ضيقة ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحر. اي نعم. وكذا حكم أمكنة ضيقة ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحر. وكذا في أمكنة ضيقة، وكذا حكم أمكنة ضيقة أي كثياب النجسة إذا اشتبهت، إذا اشتبهت فلا يتحرى، بل إن اشتبهت منها زاوية طاهرة بنجسة ولا سبيل إلى مكان طاهر بيقين صلى مرتين في زاويتين منه، وإن تنجست اثنتان فثلاث صلوات، وهكذا. وإن لم يعلم عدد النجسة صلى حتى يتيقن أنه صلى في مكان طاهر احتياطا، وتقدم أنه يصلي فيما أداه اجتهاده وغلب على ظنه أنه الطاهر. وكذا حكم أمكنة ضيقة، يعني إذا كان فيها اشتباه بأنها نجسة أو طاهرة، ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحري دفعا للحرج والمشقة. وتقدم أن التحري والاجتهاد والتوخي متقاربة، معناها بذل المجهود في طلب المقصود، وكيفية أن ينظر إلى ما يغلب على الظن كتغير. ويشترط له شرطان: أن يكون للمشتبهين أصل في الحل، والثاني بقاؤهما. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد وصلنا إلى باب الآنية، يكون إن شاء الله موضوع دروسنا القادمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله. يقول: لما أصلي المغرب وقد أتيت من ينبع مع صلاة المغرب، هل أقصر العشاء أم أتم مع الإمام؟ لا، الأفضل تصلي المغرب ثم تتم مع الإمام، تصلي العشاء وتتم مع الإمام، إذا صليت مع الإمام تتم وهو الأفضل. صلى الآن. أي نعم، صلى الآن. حياك الله. وعليكم السلام. نعم. عندي مرأة أنا عيلها، قالت له كان جيبوا مرأة في الفيلو إحلي بيحارم عليكم. كيف؟ شو الحل؟ المرأة غلنا ترجمة هالحين. المرأة أي بياخذ ولدها مرأة يعني عروس. أي قالت له كان تلبس الفيلو الأبيض هذا. أي إحلي بيحارم عليكم. يعني كأنها تريد أن تمنعهم. إيه؟ تريد أن تمنعهم. تريد أن تمنعهم وهم ما يبوش. قالت له حليب يحارم عليكم. وهم يعني ما أطاعوها. إيه، على كل حال لعلها تكفر كفارة يمين ولا تفعل هذا مستقبلا، لا تفعل هذا. كيف؟ عليها كفارة يمين. تطعم عشرة مساكين. عشرة مساكين 15 كيلو رز لعشرة مساكين. 15 كيلو رز لعشرة مساكين. نعم. الله يرحم والديك. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. قل والله لا تحلف بغير الله. أنت لا تحلف بغير الله. ونعم بالله. لا إله إلا الله. بسم الله. الحمد لله. نعم. زادت عن العادة. أيوة يعني وبسبب الدواء الذي استعملته. اي هذا ما هو اذا زاد ما زاد عن العادة وهو بسبب هذا الدواء فيعتبر استحاضة. يعني تغتسل و بارك الله. نعم بارك الله. وتصلي وتطوف. تطوف. نعم بارك الله. هل يجوز تأخير الزكاة ايش حتى انزل لبلدي عش لمدة سنتين؟ لا يا أخي لا يجوز تأخير الزكاة. الزكاة تدفعها كل سنة إذا وجبت في المكان الذي أنت فيه أفضل. لا يجوز تأخير الزكاة لكن يجوز تقديمها. يجوز تقديم الزكاة. نعم. نعم. لا هي ما هي باطلة لكن الأفضل لك أن تنظر موضع سجودك إذا كنت منفردا. إذا كان تصلي مؤتما مع إمام أي نعم فالنظر يعني للصف اللي أمامك. لا الكعبة إذا نظرت لها لا تبطل صلاتك لكن نظر المصلي ينظر إلى موضع سجوده. أي مكان حرم. أي ينظر إلى موضع سجوده إذا كان منفردا. ما لا تبطل الصلاة وأنا بنظر الكعبة الصلاة أمام وراء الإمام. أي لا تنظر إلى الكعبة انظر ما انظر الأفضل أن تنظر يعني في موضع النظر. في موضع النظر أنت واقف تنظر إلى موضع السجود وأنت مثلا جالس تنظر إلى السبابة وهكذا. والنظر إلى الكعبة في غير الصلاة. النظر إلى الكعبة في غير الصلاة. هيك. الله عليكم السلام. دخول حجر إسماعيل وأنت محرم. حجر إسماعيل جائز تدخله محرم أو حلال. أي نعم. أي ما في شيء.